بابا بابا بابا بابا أحلى بابا بالكون. بابا بابا بابا بابا أحلى بابا بالكون. اسمعني وما تغير هالسيرة، بطلب منك خدمة صغيرة. اسمعني ولا تغير هالسيرة، بطلب منك خدمة صغيرة. عبالي تليفون، عبالي تليفون. زهري وتاتشو آخر موضة، كلم رفقاتي من الأوضة. زهري وتاتشو آخر موضة، كلم رفقاتي من الأوضة. من مدة بشوفو عجبني بابا يا حنون، من مدة شوفو عجبني بابا يا حنون. بابا بابا بابا بابا أحلى بابا بالكون. بابا بابا بابا بابا أحلى بابا بالكون. لما بترجع على البيت رح قلك شو اللي تمنيت. لما بترجع على البيت رح قلك شو اللي تمنيت. آيباد بالألعاب مع كاميرا وإنترنت. آيباد بالألعاب مع كاميرا وإنترنت. مشتاقة لرفقاتي دردش معهم على النت. مشتاقة لرفقاتي دردش معهم على النت. بابا بابا أحلى بابا.